بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قالوا رحمهم الله: الجواب الأول. نعم، هذا الجواب الأول عن الشبهة التاسعة التي ذكرها المصنف رحمه الله وأجاب عنها بتسعة أجوبة. وهذه الشبهة يقول: كيف تكفرون ونحن مسلمون، نشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله ونؤمن بالبعث ونصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام، والكفار الأولون لا يشهدون لا إله إلا الله ولا وينكرون البعث ولا يقرون بالنبي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأجاب عنه المصنف رحمه الله بتسعة أجوبة، شبهة التاسعة عليها تسعة أجوبة. الجواب الأول، نعم، فالجواب عما اعترضوا به من هذه الفروق التي زعموا أنها تؤثر، أن الفروق منقسمة إلى قسمين: فرق يؤثر وفرق لا يؤثر. نعم، فإنه إجماع أن هذه الفروق التي الفروق لا تؤثر أن مخففة، لا خلاف بين العلماء كلهم. يعني اختصار الجواب عن الشبهة هذه أن الردة تنقسم إلى قسمين: ردة مطلقة، يعني الشخص ينكر جميع الأشياء والعياذ بالله، والنوع الثاني من الردة يعني مثلا شخص يقول أنا ارتديت عن الإسلام والعياذ بالله، هذه ردة مطلقة كاملة والعياذ بالله. والنوع الثاني من الردة أن يرتد عن شيء واحد ويؤمن بالجميع، نقول هذه ردة، مثل شخص يصلي ويؤمن ويأتي بجميع الشعائر لكن يقول القرآن غير صحيح، نقول هذه ردة، وما ينفعه وما ينفعه ما يعمله من أعمال صالحة. واضح؟ فهم يعني سبب الشبه عليهم هذه يظنون أن الشخص لا يخرج من الدين إلا إذا أتى بجميع أنواع الردة، وهذا جهل وخطأ ولبس في الدين، فيكفي فعل واحد الخروج من أنواع الردة الخروج من الدين. ولهذا مثلا أمثلة في أمور الدنيا، فمثلا في الجامعات يوضع نظام: من يغيب مدة محددة يفصل، من يفعل أعمالا غير أخلاقية يفصل، من يعتدي مثلا على مدرس معلم يفصل، ومن يقتل طالبا يفصل، ومن يعمل جريمة يفصل. فهل نقول ما يفصل حتى يأتي بجميع هذه الجرائم الخمس؟ لا، واحد تكفي. كذلك في الشرع واحد من أمور الردة يكفي. نعم، لذلك قال رحمه الله: لا خلاف بين العلماء كلهم. وهذا أمر مجمع عليه، من أتى بأمر واحد فيه ردة يخرج من الدين بالإجماع. نعم، لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء، يعني صدق في شيء في الصلاة والزكاة والصيام لكن كذب في شيء، قال القرآن أتيت به يا رسول الله كذب، أنه كافر لم يدخل في الإسلام بالإجماع. نعم، حتى لو صدق في كل شيء إلا شيء واحد وهذا بالإجماع كفر. نعم، والعياذ بالله. نعم، يعني أنه ليس بمسلم ولا عنده من الإسلام شعرة. أيوه، يعني خرج من الدين. نعم، فإذا كذبه في واحد وصدقه في الألوف من الصلاة والصدقة ونحو ذلك فهو قاض على تلك الألوف. نعم، فلو كذبهاش فإذا كذبه في واحد وصدقه. نعم، في الألوف، يعني يكفي أمر واحد من أمور الردة في الخروج من الدين ولو كان يعمل أعمالا صالحة. من الألوف يعني جمع ألف، يعني أعمال صالحة متعددة ألف ألوف. نعم، فإذا كان من صدقه في شيء وكذبه في شيء فهو كافر، فكيف بالتوحيد الذي هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، كيف؟ فمن كذب، يعني معنى الكلام الأخير لو كذب في شيء يسير كذب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يسير يخرج من الدين. فما ظنك لو كذب شخص النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم أمر في الدين وهو التوحيد وقال له إن الذي يستحق العبادة ليس هو الله وحده بل المعبودات أيضا، فمن كذب في أعظم أمر أولى بالكفر لا شك. نعم. عمد إلى زبدة الرسالة، يعني خلاصة الرسالة الذي بعثت من أجله الرسل وهو التوحيد. وجعل لفاطر الأرض والسماوات شريكا في العبادة. نعم. ألا يكون هذا مرتدا؟ لا شك. نعم. فصرف له يعني مثلا في الجامعة لو قال شخص الجامعة قالت من ضرب المعلم يفصل، طيب لو ضرب مدير الجامعة نقول بقول. كذلك من أنكر شيء أو ارتد عن شيء من الدين مثل الزكاة يكفر، طيب في التوحيد باب أولى الكفر. نعم. فصرف له الدعاء الذي هو مخ العبادة وخالصها. نعم. إما أن يدعو غيره وحده أو يجعل له شريكا أو يجعله شريكا له. يعني إن دعوت الله وحده فهذا هو الإسلام، إذا جعلت له شريكا هذا هو الكفر. نعم. فإذا كانت تلك الفروق لا تؤثر فكيف بالتوحيد؟ لكن والعياذ فكيف بالتوحيد الذي لو أنكره الشخص ألا يكفر من تركه؟ لا شك. نعم. لكن والعياذ بالله طمس على قلوبهم الشرك وامتزجت به. نعم. طمس على القلوب الشرك، فالله يقول بل طبع الله عليها بكفرهم، وقال وطبع على قلوبهم، وقال كلا بل ران على قلوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، إلى أن قال فأصبح أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فإذا كثرت الذنوب على القلب ما يميز الشخص منها. فما ظنك لو طمس القلب بأعظم معصية وهو الشرك ما يميز الشخص من الحق، لا يميز الشخص الحق من الباطل. يعني أن المعاصي لا شك تطمس هداية القلب ونور البصيرة، والطاعة تنور القلب وتيسر الأسباب وتفتح الذهن لأيسر وأفضل وأحسن السبل في الدين والدنيا. نعم. الله يقول في الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم واسع وميسر بالنسبة للرجل المؤمن الطائع، فرزقه ميسر. نعم. بسبب الطاعة. فإن أهل هذه الشبه من أهل الجهالات والضلالات. نعم. فلا يعرفون الحق من الباطل ما يميزون. نعم. بل طبع الله عليها بكفر ما يفهمون. الله يقول صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وقال صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ما يفقهون من كثرة الذنوب والعياذ بالله. الله يقول عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما يعرف أن ولده هذا خالد ولا صالح ولا محمد، يعرف وما ذلك ما يؤمنون به، هذا من طمس القلب. نعم. بل يقتلونه ويسحرونه ويجعلون له السم، هذا من طمس القلب. مثل لو شخص يقول أنا أبوك ويضربه، أنا أبوك ويهينه، مطموس القلب. نعم. فإن صاحب النظر المنصف إذا نظر في أهل هذه الشبه لقيهم مفاليس من العلم بالمرة، يعني ما عندهم شيء من العلم، ما يعرفون الحق من الباطل والعياذ بالله. لذلك الله يقول لما خاطبهم قال أفلا تعقلون، يعني أجننتم فلا تعقلون ولم يتبين لكم الحق من الباطل. نعم. وكذلك إذا آمن بالقرآن وجحد بعضه ولو حرفا واحدا، أنكره وجحده أو جحد شيئا مما ثبت، هذا كفر. مثل ما قال عباس من أنكر حرفا واحدا من القرآن كفر، وهذا بالإجماع. نعم. أو جحد شيئا مما ثبت عن النبي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر ظاهر. أي نعم. أي شيء ثبت عن يسلم من أنكره يكفر، مثل تعدد الزوجات، الحجاب، منع النساء من الاختلاط بالرجال ينكر هذا، وأن الشرع ما أتى به وأن الشرع أتى بالاختلاط ونحو ذلك، كل هذا من نكران لشرع الله. نعم. أي كفر فوق كفر تكذيب الله ورسوله. نعم، يكذب الله ورسوله ويقول الله ما أمر بهذا. نعم. كمن أقر بالتوحيد لفظا ومعنى وجحد فرعا من فروع الشريعة، أقر بالتوحيد لفظا بالتلفظ بالشهادة، ومعنى يعرف أنه لا معبود بحق إلا الله. نعم. وجحد فرعا من فروع الشريعة معلوما أن الرسول جاء به، مثل الأذان بالتواتر. أيوة. كوجوب الصلاة الذي يجحد الصلوات الخمس كافر بالإجماع. الذي يجحد الصلوات الخمس كافر بالإجماع ولو الذي يجحد الصلوات الخمس كافر بالإجماع حتى لو صلىها. نعم. ولو أنه يفعلها أو جاء بالتوحيد. نعم. حتى لو كان يصليها ويقول لا إله إلا الله لكن جاحد لها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بها، أنا أفعلها لكن أنا أفعلها مثل ما يفعلها الناس، هذا إنكار لتلك الشعيرة ولو فعلها. نعم. أو أقر بذلك المرة لو تقول الدين ما أتى بتغطية الحجاب لكن أنا أفعله لأن أهل القرية أو البلد يتحجبون فأتحجب. نعم. أو أقر الحجاب عبادة عظيمة، عبادة. نعم. أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة ولو كان يؤديها. نعم. يكفر قبلها. فهو كافر بإجماع الأمة. نعم. هو قبلها قال الصلاة فرع إيش؟ كفر. الذي يجحد الصلوات الخمس كافر. قبلها. وجحد فرعا من فروع الشريعة. أي نعم. كوجوب الصلاة كذا. يعني الشيخ رحمه الله يرى أن الصلاة من فروع الشعير، من فروع الشريعة. لأن أصول الدين اللي أتى بها أركان الإيمان الستة. نعم. أركان الإسلام غير الشهادتين من فروع الشريعة. أي نعم. أو أقر بالتوحيد والصلاة. يعني إيمان بالله ملك كتب ورسل يوم الآخر يوم القضاء والقدر، هذه أصول الدين. أركان الإسلام عدا الشهادتين من فروع الشريعة. نعم. إذا قال لك شخص كيف الصلاة من فروع الشريعة، نقول نعم فروع الشريعة، ويكفر من لم يفعلها. نعم. أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة. نعم. ولو كان يؤديها فهو كافر بإجماع الأمة. نعم. أو أقر بهذا كله. يعني الآن يمثل لك أن لو من جحد شيئا يكفر ولو كان مقر بالجميع. نعم. أو أقر بهذا كله وجحد الحج وجحد الصوم ولو أنه يفعله. نعم كذلك. فإنه كافر بإجماع الأمة لتكذيبه الله ورسوله. لتكذيبه الله ورسوله. نعم. أو أقر بهذا كله وجحد الحج إلى البيت. نعم. وإن كان يحج فهو كافر بالإجماع لتكذيبه الله ورسوله ورده إجماع الأمة. نعم. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج إلى البيت، يعني من قادوا وما امتثلوا. أيوه. أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني حتى لو كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منقادين ويفعلون كل شيء لكن ما حجوا، فخشية الإنكار أمروا ونزل الوعيد ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. حتى لو كان يفعل الجميع إلا شعيرة كفر بالجحود. نعم فيها. نعم. يعني واجب لله على المستطيع من الناس أن يحج، ومن كفر يعني واجب لله. ما معنى واجب لله؟ يعني واجب فعله لله. نعم. ومن كفر يعني ترك ذلك فإن الله غني عن العالمين. فسماه كفر. كيف سماه كفر؟ يعني كيف استشهد المصنف بهذه الآية؟ نقول وصفهم القرآن بأنهم كفار لو جحدوا الحج حتى ولو كانوا يعملون بجميع أفعال الشعير الشريعة. مجرد فعل واحد تركوه أو مجرد فعل واحد جحدوا سماهم القرآن وصفهم القرآن بأنهم كفار. ومن كفر. نعم. فدل على أن ترك ذلك كفر. نعم. فمن جحد ذلك فقد كفر. نعم. فدل على فريضة حج البيت، فدل على أن الذي لا يعتقد ذلك كافر، وهذا بخلاف العاجز. نعم. الذي يعجز عن الحج ما يكفر، لأن الله قال ولعن حج من استطاع. نعم. وكذلك منع الزكاة بخلا بخلاف الجاحد. نعم. الذي يمنع الزكاة هو بخيل عن إخراجها، هذا ما يكفر. لكن الجاحد لها يقول الإسلام مثلا ما شرع الزكاة لكن أنا أعطيكم، نقول كفر. وكذلك من قاتل دونها يكفر حتى ولو يخرجها ولو لم يجحدها، مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة. الشيخ رحمه الله محمد الوهاب في كتاب مفيد المستفيد وكفر تارك التوحيد قال أجمع الصحابة على كفر مانع الزكاة. لماذا؟ لما قاتلوا دونها كفروا. نعم. حتى ولو أدوها. نعم. فأما ترك الصلاة تهاونا فاختيار أحمد، وحكى إسحاق بن راهويه كفره بالإجماع. نعم. يعني على الصحيح أن ترك الصلاة كفر، فأن ترك الصلاة تكاسلا يكفر لعموم حديث العهد الذي بين وبينهم الصلاة، فمن تركها عامة جحود كفر، جحود تكاسل تهاون فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. نعم. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث، أي جحد بعث هذه الأجسام بعد بلائها وإعادة أرواحها إليها يوم القيامة، كفر. نعم. كفر بالإجماع. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث، أي جحد بعث هذه الأجسام بعد بلائها، بعد بلائها. نعم. البلاء يعني بعد فنائها، أما البلاء يعني المحنة. نعم. وإعادة أرواحها إليها بعد بلائها، وإعادة أرواحها، وإعادة وإعادة أرواحها إليها يوم القيامة، كفر بالإجماع. أي نعم. يعني من أنكر البعث وأن الله قادر ويعيد إلى تلك الأجساد أرواحها ثم تبعث، هذا كفر والعياذ بالله. نعم. نعم. بإجماع أهل العلم، وحل دمه وماله. نعم. ولم ينفعه الإقرار بما أقر به، كما قال تعالى ولم ينفعه بما أقر به من بقية أوامر الشريعة. نعم. كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يعني في الإيمان، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بما أردنا نؤمن ونكفر بما أردنا، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. فقالوا هم الكافرون حقا وإن كان مؤمنين ببعض الأشياء، في قوله يقول نؤمن ببعض، فلما قالوا نؤمن ببعض الله قال أولئك هم الكافرون حقا، وهذا هو الكفر. نعم. فصرح الله تعالى في هذه الآية أنه الكافر حقا. نعم. هو كافر حق. نعم. ما هو مسلم أو مؤمن ضعيف الإيمان، لا، كافر مخرج من الملة. نعم. فدل على أنه لا يشترط أن لا يكون كفرا إلا إذا كفر بجميع ذلك كله. ما يشترط، بس مكفر واحد يكفي. نعم. بل هذا كفر نوعي. نوع ينوع ارتكب نوع من أنواع الكفر. نعم. فإن الكفر كفران، كفر كلي وكفر نوعي. كلي مطلقا، شخص مثلا يريد ينطق بكلمة فيها الخروج من الدين والعياذ بالله، هذا كفر مطلق. أو نوعي، يقول أنا كفرت، مثلا شخص لا ينكر أو يجحد الأذان أو صلاة الجمعة أو الاستسقاء أو العيدين ونحو ذلك. ها. ولا فرق بينهما. نعم. من كفر ببعض فكمن كفر. ولا فرق بينهما، يعني الردة المطلقة أو النوعية ما في فرق، حكمها واحد، خروج من الدين والعياذ بالله. نعم. من كفر ببعض فكمن كفر بالكل لا فرق. نعم. فإذا كان الله، يعني مثلا في مور الدراسة، لو هل هناك فرق بين طالبين، طالب ما نجح في مادة وطالب ما نجح في 10 مواد، الجميع لا يتجاوز السنة اللي بعدها، هذا لم ينجح وهذا لم ينجح، سواء 10 مواد أو مادة. كذلك من يرتد سواء أتى بعشرة أنواع من الردة أو بنوع واحد من الردة. نعم. فإذا كان الله قد صرح في كتابه سبحانه، نعم، أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة. نعم، يعني أنه لا بد من الإيمان بالكل. نعم. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. نعم، في هذا المصنف حمد الوهاب رحمه الله، يعني لما يعني الشيخ رحمه الله كانت دعوته بالعلم وبالسيف، فكان يرسل في الآفاق والأمصار الدعوة للتوحيد، ويقول إذا أشكل عليكم شيء أو شبهة فابعثوها لي وبين لكم الجواب فيها، فكانوا يرسلون إليه ويجيب عنهم، يقول دفع الشبهة كذا ودفع الشبهة كذا وهذا حديث ضعيف وهكذا كثير. فمما أورده عليه أهل الأحساء هذه الشبهة، قالوا يقول الناس نحن نشهد الله ونحمد رسوله تكفروننا، فكان الشيخ رحمه الله أجاب عليه بهذا الجواب، يكفي مكفر واحد. لذلك كشف الشبهات هذا خلاصة للشبهات التي طرحت على الشيخ محمد الوهاب في عصره، وأمد الله في عمره، يعني الشيخ رحمه الله، حتى بلغ 91 عاما، فلا يتكاد شبهة ترد على الناس إلا وقد ذكرت في الاثنتي عشرة شبهة لطول أمد الدعوة التي سار فيها وتعاقب أجيال على دعوته، فجمع خلاصة ما سيذكرها الناس عن لمعان التوحيد وما يؤثر عليه في هذا الكتاب، فسماه كشف الشبهات. نعم. وبهذا ظهر واتضح أنه يوجد فروق ولكن لا تؤثر، فإن الردة ردتان. نعم، هذا الخلاصة، الردة ردتان، ردة مطلقة وهي الرجوع عما جاء به الرسول جملة. سيد محمد، مثل شخص يقول كفرت بالإسلام والعياذ بالله، مطلقة. نعم. والثاني أن يكفر ببعض ما جاء به، فإنه يعني يأتي بنوع واحد. نعم. فإنه إجماع بين أهل العلم أن الذي يرتد عن بعض الدين كافر. نعم، يعني شرعا وعقلا من ارتكب أمرا واحدا كمن كان ارتكب الجميع في النواقض. نعم. بل يرون أن الاعتقاد الواحد والكلمة الواحدة قد تخرج صاحبها من عن جملة الدين بكلمة. شوف، كلمة ما هو ترك في جميع العمر أو كلام في جميع العمر سب، بكلمة بالاستهزاء. الله يقول قال عنهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، بل كلمة في سخرية لم يكونوا يقصدون فيها الجد حسب زعمهم، ومع ذلك الله يقول قال الله عنهم قد كفرتم. إذا كان كلمة واحدة يخرج منها شخص من الإسلام، فما ظنك بسنوات وهو يطوف على الأضرحة ويدعو غير الله سبحانه وتعالى. نعم. وبهذا انكشفت الشبهة وعرف أن انكشفت الشبهة بأن المكف بأن الردة الواحدة أو الردة المطلقة سواء. نعم. وعرف أن التفريق بالفروق التي ذكرت من الفروق التي هي غير مؤثرة. نعم ما يؤثر. نعم وصف غير مؤثر. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.